فإن كان بالعنعنة رجع لجمع الطرق لعله صرح في بعضها، فإذا صرح فإننا ننظر الراوي عنه الذي صرح هل هو ضعيف فيضعف تصريحه أو قوي فيعتمد تصريحه. فإن لم نجد أنه صرح وإنما عنعن فإننا ننظر إلى هذا الراوي، هل هو يدلس؟ فإن لم يكن يدلس هل هو يرسل؟ وش الفرق بين التدليس والإرسال؟ التدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، والإرسال الرواية عمن لم يروي عنه أصلا ما هو شيخه، سواء صار عاصره فيكون إرسال خفي أو لم يعاصره فيكون إرسال جلي. ثم إذا كان مدلس فإننا ننظر طبقته، هل هو من الطبقة الأولى أو الثانية فيقبل، أو من الثالثة فيتوقف فيه، أو من الرابعة فننظر صرح قبل أو لم يصرح لم يقبل، أو من الخامسة فيرد صرح أو لم يصرح. أحبتي في الله، عندنا لا بد من الضبط والعدالة. ما المراد بالضبط؟ الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يستحضر حديثه من أن رواه من شيخه إلى أن يؤديه، أن يستحضر حديثه من وقت تحمله من شيخه إلى أن يؤديه، هذا ضبط، بحيث يستحضره متى شاء، هذا ضبط الصدر. وأما النوع الثاني وهو ضبط الكتاب، أن يحفظ كتابه من أن كتبه عن شيخه إلى أن يؤديه، بحيث لا يمسه أحد فيؤثر فيه، وإن كان لو سئل ما استحضر. شو الفرق بينهما؟ في فرق ولا ما في فرق؟ الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يحفظ الحديث من أن سمعه من شيخه إلى أن يؤديه إلى من بعده من التلاميذ، لكن بحيث يستحضره متى شاء. ضبط الكتاب لا يشترط أن يستحضر هذا الحفظ، لكن هذا الكتاب الذي كتب فيه الحديث يحميه من الزيادة والنقصان من أن كتبه عن شيخه إلى أن يؤديه، بحيث يضمن أنه ما وصلت إليه أيدي تحرفه أو تغير فيه. كيف يعرف الضبط؟ للعلماء طريقة عجيبة في معرفة الضبط، بأن يأخذوا طبقة من الرواة، الطبقة مجموعة من التلاميذ تشاركوا في الشيوخ مقدارها 20 سنة، فينظرون إلى أضبطهم كمالك وسفيان أو أحد السفيانين أو غيرهم من الضابطين، ثم يعرضون أحاديث زملائهم عليهم، فما كان مثله فهو ضابط، وما اختلف في القليل قيل في ضبطه له أفراد، له أخطاء، له غرائب، فإن أبعد قيل صدوق، فإن أبعد أكثر قيل صدوق يهم أو سيء الحفظ، بناء على زميله المعروف بالضبط، ثم يرجعون مرة أخرى، ثم هذا الضابط يعرض على زملائه مرة أخرى، الذي قبل يعرض عليه الآن انعكست المسألة، هذا الضابط يعرض على، فإن خالفهم كلهم فالخلل منه، وإن خالف جلهم فالخلل منه، وإن خالف الواحد والاثنين فالخلل من غيره، فيحكم على الجميع، لكن هذا الضابط الذي يرجع إليه يرجح على الواحد والاثنين، أما أن يرجح على الكل خطأ، يتبين هنا أنه لم يحفظ وإن كان معروفا بالضبط. ولذلك يشار إلى حديثه الأحاديث التي تفرد بها، له أفراد، له غرائب، له كذا. وإذا أراد قيل له أفراد أو له غرائب أو له مناكير أو كذا، يجب أن تبحث في كتب من يهتم بجمع الغرائب والأفراد المتكلم فيها عن كل إمام، هل هذا الحديث منها؟ فإن كان منها فإنه يضعف، وإن كان الأصل في حديثه الصحة، لأن هذا انفرد به واستنكر عليه. إذن عندنا العدل، تعرفون من العدل؟ هو الذي لم يأتي كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يأتي بما يخالف المروءة، لم يأتي بكبيرة، لم يزني، لم يسرق، لم يأتي كبيرة، لو يأتي كبيرة فسق، أو يصر على صغيرة، يحلق لحيته، يدخن، يعتبر فسق، إما أن يكون أتى كبيرة ولو مرة واحدة، أو أصر على صغيرة، أو أتى بما يخالف المروءة، لأن لكل مجتمع عاداته، فإذا أنه لم يراعي العادات المعتبرة فإنهم يحكمون بعدم عدالته. إذن الضبط راجع للحفظ، والعدالة راجعة للدين، فلا بد أن يكون ضابطا متدينا. متصلا، يخرج ما لم يتصل، سواء كان انقطاعه خفيا، وهما نوعان، التدليس والإرسال الخفي، أو جليا، وهي أربعة أمور: المعلق والمنقطع والمرسل والمعضل. هذا، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والقلب الخاشع والعين الدامع والرزق الحلال الواسع، كما أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني لإياكم للعلم والعمل، وأن يجعل ما تعلمنا سببا في رفعتنا عند ربنا، وأن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.